يا أبا كان هو وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي قتيل عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ويقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التحذير على الرمي. المقصود من هذه الترجمة يعني الحد، والحظ على ذلك، وأورد تحته آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله وحديثين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولعل البخاري رحمه الله يشير إلى ما جاء من تفسيرها في بعض الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، قال ذلك تفسيرا لهذه الآية. المقصود من ذلك الإشارة إلى بعض الأسباب أو بعض الوسائل التي يكون بها النكاية بالأعداء، وهو الرمي. وأورد بعد ذلك الحديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على جماعة من أسلم وهم ينتظرون، يعني يترامون تمرنا وتعودا، وقال: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان. فامسك الاخرون عن الانتظال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ قالوا: كيف نرمي وانت معهم؟ كيف نرمي او كيف نناضلهم وننتظل معهم وانت معهم؟ فقال: انا معكم كلكم، ارموا انا معكم كلكم. ومحل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء القوم من اسلم، وهم جماعه سلمة بن أكوع، جماعة سلمة الأكوع رضي الله عنه، وهم يتناضلون يعني يترامون تمرنا وتعودا واستعدادا للحرب. قال عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ففيه الحظ على الجهاد على الرمي وعلى الرماية، لأنه قال: أرموا فإن أباكم كان راميا. كونهم أمروا حثوا على هذا الشيء الذي هم يفعلونه، ثم قال: إن أباكم كان راميا، ذكرهم بما كان عليه الأسلاف، ما كان عليه الأب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه كان راميا. في هذا الحث من جهة الأمر، ومن جهة التحريض وتهييجهم وتحريكهم لتذكيرهم بما كان عليه أبوهم، وأن هذه سنة الأسلاف وهذه طريقة الأسلاف، وأن أباهم كان راميا. وأسلم هم من اليمن، بهذا دليل على أن بعض أهل اليمن من بني إسماعيل، بعض اليمن من بني إسماعيل. قد مر فيما مضى لقصة عائشة رضي الله عنها، وأنها نذرت أن تعتق أمة من ولد إسماعيل، فلما جاء ناس من اليمن فقال اعتق منهم قال لا ثم جاءوا ناس آخرون فقال اعتقي منهم فدل على أن بعض أهل اليمن من ولد إسماعيل وهذا الحديث هنا يدل على أن أسلم من القبائل اليمنية أنهم من ولد إسماعيل ثم إنه لما قال وأنا مع بني فلان يعني جماعة من الذين أحد المجموعتين المتراميتين الذين يتناولان فقال أنا مع بني فلان يعني جماعة فأمسك الذين لم يكن معهم أو لم الذين يقابلون هؤلاء الذين قال عنهم الرسول أنه معهم فقال لما قالوا كيف نفعل أنت منهم أو أنت معهم فكيف نفعل هذا هذا يعني فيه توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى بكلام يرضي الجميع فقال أرموا وأنا معكم كلكم وأنا معكم كلكم يعني أنا مع الجميع والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقع لما حصلت غزوة أحد قال إذا غزوة بدر قال إذا تبوكم فعليكم بالرمي فعليكم بالنبل النبل اللي هو الرمي النبال فعليكم بالنبل والمقصود من هذا يعني إذا قربوا منهم يعني قربا لا يخطئ معه السهم بخلاف ما إذا كانوا بعيدين فإن السهم قد يذهب بدون فائدة وإذا كانوا قريبين جدا بحيث حصل التقارب والالتحام يكون في السيوف يكون العمل في السيوف لكن إذا كان هناك قرب ليس ببعيد ليس بعيد منهم وليس القرب بشديد بحيث أن يصلهم السيوف والتضارب إنما هو بالسيوف فإنه يكون الرمي لأنه في هذه الحالة أقرب للإصابة بخلاف البعد فإنه قد لا يحصل الوصول والنفوذ وإذا حصل القرب والتلاحم فإن العمل بالسيف وليس بالنبل عندما يحصل الالتحام وإنما يكون بالسيوف محل الشاهد من هذا فعليكم بالنبل عليكم بالنبل هذا هو اللي فيه التحرير على الرمي تحرير على الرمي وإنما ذكر الرمي ونص عليه عقد البخاري له الترجمة ولم يذكر السيف معه هنا إنما ذكر الرمي ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي فسر فيه القوة بقوله ألا إن قوة الرمي لأن السيف وإن كان يعني يحصل به المقصود إلا أنه لا يتأتى إلا عند الالتحام وعند التقارب الشديد وأما مع كون بعضهم يعني نائم عن بعض فإن الرمي هو الوسيلة فذكر بخصوصه بالترجمة وجاء تفسير القوة في الحديث تفسير بما هو أهم وبما هو أعظم فائدة في غير طبعا في غير حصول الالتقاء والتلاحم الذي لا يمكن معه الرمي وإنما يمكن معه ضرب السيوف. قال باب اللهو بالحراب ونحوها. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. باب الله بالحراب ونحوها. أورد فيه هذا الحديث الذي فيه أنه بين حبشة يلعبون بحرابهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم عمر وأراد أن ترى عليهم وأراد أن يحسبهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يتركهم وأن يدعهم. وكانوا يعني في بعض الروايات الحراب معهم الحراب في حرابهم وكانوا يلعبون بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم على ذلك، وعمر رضي الله عنه انكر عليهم وقال تفعلون هذا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم وأن يدعهم. فدل هذا على ما ترجم له البخاري من اللهو بالحراب ونحوها، لأن هذا فيه تعود على الحرب واستعداد لها وتمرن على ذلك. قال باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع لبنه. وقال حدثنا سعيد بن عثير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن أبي الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي، وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، قال سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. ومن يتترس بترس صاحبه. يقول البخاري رحمه الله باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. ومن يتترس بترس صاحبه. المجن هو ما يتخذ جنة ووقاية عند الحرب، وهو الترس الذي يتترس به حيث يجعل أمام الإنسان حتى يقي السهام ويكون وقاية بين الرامي وبين السهام التي قد تأتي إليه من المقابل من الأعداء. وهذا هو المجن، هذا هو المجن، إنهم الجنة لأنه يتقل جنة، وهو الترس الذي يتترس به. وقد أورد البخاري رحمه الله فيه عدة حديث. الحديث الأول حديث أنس أن أبا طلحة كان راميا، وأنه كان يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم في جرح واحد، وأن أبو طلحة كان يرمي ثم يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على موقع النبل يخرج رأسه من وراء الترس من أجل ينظر إلى الرمي الذي حصل من أبي طلحة رضي الله عنه. ففيه ذكر التترف بترس صاحبه وكذلك أيضا الترس الذي هو المجن، ففيه ذكر المجن والتترس بترس الصاحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طلحة كانوا متفرسين في ترس واحد. والثاني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في غزوة أحد، حيث كثرت البيضة على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيضة الرأس، البيضة وهي التي تجعل على الرأس على رأسه، فشج وجهه وكسرت رباعيته وسالت دمه من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فكانت فاطمة ابنته رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه بالماء، فلما رأت أن الماء أن الدم يتكاثر وأن الماء لا يؤثر فيه شيئا، عمدت إلى حصير فأحرقته، ثم أخذت رماده ووضعته على مكان الجرح، فرقع الدم ووقف النزيف والسيلان ووقف فلم يخرج منه دم بعد أن وضعت عليه الرماد الذي جاء من إحراق الحصير. ثم كان عليا غلف يأتي بالماء في المجن اللي بالترس، وهذا هو محل الشاهد من رأي الحديث هنا، لأنه فيه ذكر المجن وهو من آلات الحرب التي تتخذ جنة أو وقاية بين الأعداء، فهنا فيه ذكر المجن واستعماله في غير ما خصص له الحاجة، لأنه هنا استعمله وعاء الماء إنما أحتاج إلى ذلك، وإلا فإنه يتخلى الوقاية أمام الإنسان بينه وبين الأعداء حتى لا يصل النبل إليه. ففيه ذكر المجن وهو ما ترجم له البخاري. ثم يعني ثم حديث عمر رضي الله عنه في أموال بني النضير، وأنها مما أطاع الله على رسوله وأنه يتصرف فيها حيث شاء، كما قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم فما وجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج نفقة أهله في السنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. محل الشاهد من قوله السلاح، لأن المطابقة للترجمة في المجن هي ذكر السلاح، لأن منه المجن فهو مما يتخذ للوقاية، هو سلاح للوقاية وليس يعني للنكاية بالأعداء، وإنما وضعها حتى لا تصل النبل من الأعداء إلى الإنسان المتترس في المجن والترس. فإذا فيه شاهد لما ترجم له، ثم فسأل يجعل ذلك في سبيل الله عز وجل في السلاح والكراع، الكراع يعني الخيل لكونه اشترى به الخيل، والسلاح الذي هو السيوف والنبال والترؤوس به المجن وما الى ذلك. فاذا هو داخل المجن داخل تحت عموم قوله والسلاح. ثم الحديث بعد ذلك الحديث الرابع حديث علي رضي الله عنه، وقوله انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي احدا بعد سعد، سعد بن أبي وقاص، حينما قال: ارمي في ذات أبي وأمي، ارمي في ذات أبي وأمي. هذه منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو كون من فصلا خاطبه بهذا الخطاب وقال: ارمي في ذات أبي وأمي. ثم الذي ترجم له البخاري وهو المجن والتفرس بترس الصاحب ليس بواضح إلا من ناحية أنه لما ذكر الرمي وأن الحاجة عند الرمي تدعو إلى المجن، عندما يرمي الإنسان ويقابل الأعداء ويرميهم فهم يرمون، فهو بحاجة إلى الترس والمجن الذي يضعه بينه وبينهم من أجل التفرس به ووقاية وصول نبلهم إليه. فالمطابقة للترجمة من ناحية المفهوم لا من ناحية المنطوق، لأن هذا هو مطابق، هو يناسب الباب الذي تقدم والتحريض على الرمي، لأن قول ارمي فداك أبي وأمي هذا في تحريض على الرمي، وهو يطابق باب التحريض على الرمي، لكن إرادة هنا لا يطابق من ناحية المجن إلا من ناحية المعنى والمفهوم، وهو أن من يرمي يرمى، والرامي بحاجة إلى التترس ووضع الترس والمجن حتى لا يصل إليه نبل الأعداء، فهو يمكن أن يكون مطابقا للترجمة من هذه الناحية. قال باب الترف. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مثمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرار، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراء خدي على خدي ويقول دونكم بني أرفدا، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل. هذه الترجمة باب الدرق. لما ذكر المجن هنا وضع ذكر الدرق هنا، والمقصود به أيضا الترس، لأنه هنا ذكره بلفظ آخر، محل الشاهد من حديث الحبشة، فإنه فيه ذكر الدرق، ذكر الحراب والدرق، والدرق هو محل الشاهد في الترجمة، لأنه يذكر أسماء آلات الحرب، لأن هذه التراجم التي يذكرها البخاري بدءا من المجن أو من الحراب أو له بالحراب، هي ذكر وسائل من وسائل الحرب، فذكر الحراب ثم ذكر بعد ذلك المجن ثم ذكر الدرق. قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر. قال باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. المقصود بالحمائل هي التي تربط بالسيوف من الجلد أو غيره حتى يمكن تعليقها، لأنه بدون حمائل لا تعلق. هنا ذكر تعليق السيف بعنقه، فالتعليق لا يكون إلا بالحمائل، لأنه بدون حمائل لا يمكن إلا أن يمسك باليد، إلا فإنه يسقط، إذا مسك باليد أو ربط بشيء وإلا فإنه يسقط، لكن إذا صار له حمائل وكون يعني في طرفه خيط وفي الطرف الثاني خيط من جلد أو غيره، توضع الحمائل على العنق ويبقى هو متدليا فذكر هنا الحمائل وتعليق السيف بالعنق لأن كونه معلقا يعني فيه حمائل, لأنه لا يمكن أن يكون معلقا إلا بحمائل, لا يمكن تعليقه بالعنق إلا بحمائل. فإذا فيه ذكر السيف وذكر حمائل السيف وتعليقه بالعنق والحمائل مفهومة من التعليق, لأنه لا تعليق بدون الحمائل, لا تعليق للسيف بالعنق إلا بالحمائل. ففيه ذكر السيف والحمائل له وتعليقه بالعنق. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس الذي مر مرارا وتكرارا, وأن المدينة صار فجع, فخرج من فلم نحو الصوت, وكان على فرس عري, وكان بطيئا كما سبق مرة في بعض الأحاديث, وكان ليس عليه شرط, فسبق عليه الصلاة والسلام الناس ثم رجع إليهم متجه إلى المدينة وقد استقبلهم وقال لن تراعوا لن تراعوا, ثم مدح هذا الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني لسريعا, لأنه كان بطيئا الذي هو القطوف, يعني سبق مرة كان قطوفا يعني بطيئا في الجري في الحركة, ولكن حصل له هذا الانطلاق بما حصل من ركوب وسلم له عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في حلية السيوف. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة, إنما كانت حليتهم العلابية والآلق والحديد. قال باب ما جاء في حلية السيوف. باب ما جاء في حلية السيوف. أورد فيه حديث أبي أمامة الداهلي رضي الله عنه أنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة, يعني ما كانوا يحلون هذا الذهب والفضة, وإنما كانت حليتهم العلابي والآنف والحديد, يعني هذه الأشياء التي هي ليست بثمينة, الأشياء رخيصة التي ليست ذات ثمن أو ليست هي ما يعتبر ثمنا في المبيعات والذهب والفضة, لأن الذهب والفضة هم النقد, هم النقدان وهم العملة التي يتعامل بها الناس ويشترون بها حاجاتهم. وإنما قال هذا لأنه رأى أو جاءه ناس ومعهم سيوف محلات من فضة, فقال هذه المقالة لذكر الصحابة الذين فتحوا الفتوح وما كانت سيوفهم محلات بالذهب والفضة, وإنما كانت محلات بالعلابي والآنب والحديد. نعم العلابي هي الجلود التي لم تدبر, والآنب هو الرصاص. وذكر مع هذا الحديد وكلها أشياء رخيصة يعني ليست ثمينة وليست الأثمان التي تتخذ أثمان تشترى بها السلع وهي الذهب والفضة, فهو أنكر على هؤلاء وبين أن طريقة أولئك وهم الذين فتحوا الفتوح هي الطريقة المثلى, ففيه التنبيه إلى ترك هذا وأنه لا ينبغي أن تتخذ الحلية من الذهب والفضة. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كانت سيوفهم محلات بالفضة, ولكن ما جاء عن أبي أمامة يدل على أنه خلاف الأولى, وأنه الذي ينبغي هو تركه وأن تكون التحلية إنما هي بهذه الأشياء التي ليست بثمينة ولا نفيسة كالحديد والجلود أنهم يعني يربطون بها ويشدون بها. ثم كذلك أيضا الآنك والرصاص الذي فيه أبيض وآلام وهو يشبه الفضة، هذا هو الذي ينبغي، وذاك اللي هو الفضة تركه أولى كما جاء عن أبي أمامة في هذا الحديث في هذا الأثر، لأنه أثنى على الذين فتحوا الفتوح وما كانوا بهذه الطريقة. قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الزؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة وعلق بها سيفا ونمنا نوما، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترف علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو على يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثة، ولم يعاقبه وجلس. قال: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. باب من علق سيفه بالشجر عند القائلة. أورد فيه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأنهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم القائلة في وسط النهار شدة الحرارة حرارة الشمس في وادي كثير العضاة يعني كثير الشجر، فتفرقوا على الشجر ليستظلوا بها يتخذوها ظلا، فأنه يتظل النامة عند شجرة وعلق سيفه بها، فجاء أعرابي واقترض السيف وشله من غنده وجعله بيده وقال: من يمنعك مني؟ سيقظ من الرسلم وهو بيد الأعرابي وقال: من يمنعك مني؟ وقال عليه الصلاة والسلام: قلت: الله. فسقط السيف من يده ثم جلس ولم يعاقبه، تركه ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. هل الشاهد من هذا تعليقه في الشجر، تعليق السيوف في الشجرة عند القائلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: باب لبس البيضة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية، وهشمت البيضة، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم أمزقته فاستمسك الدم. قال: باب لبس البيضة. باب لبس البيضة المقصود بها ما يوضع على الرأس في وقاية السهام، فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس البيضة، وهو من الأسباب التي تتخذ ولا هناك التوكل، فيه بيان الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل الاعتماد عليها، وأما كل إنسان يفعل الأسباب ويسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب فهذا لا بأس له. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس البيضة على رأسه. وفي هذا الحديث بيان ما ترجم له البخاري وهو لبس البيضة وأنها تتخذ ولا ينافي التوكل. والحديث سبق أن مر قريبا كذلك مر قبل ذلك وأن وجهه شج وكسرت البيضة هشمت البيضة على رأسه وأن الدم سال عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وأن ابنته فاطمة رضي الله عنها كانت تغسله وسبق أنه كان علي يأتي بالماء في المجن ولما رأت الماء لا يزداد الدم لا يزداد إلا كثرة مع الماء عمدت إلى حصير وهو الفراش الذي صنع من الخوص خوص النخل فأحرقته ثم أخذت الرماد وألزقته على مكان الجرح فاستمسك وتوقف الدم من السيلان. قال باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. وقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. قال باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. المقصود من هذا عند الحرب وعندما يخشى عندما تخشى الهزيمة لا يكسر السلاح من أجل أن لا يظفر به الأعداء لأن هذا شيء مظنون يعني كونهم يظهرون أو كونهم يتمكنون وإضاعته أو كسره إضاعة محققة ففيه مقصود البخاري من هذا أنه لا يكسر يعني عندما يشرف على الهلاك ويخشى من وصوله إلى أيدي الأعداء فإنه لا يكسر. وهذه عادة جاهلية أنه كانوا يفعلون ذلك وأنه عندما يخشى الهزيمة يكسر الذين يخشون الهزيمة سلاحهم حتى لا يظهر به أعداؤهم. فأشار البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى هذا وأورد تحتها حديث عمرو بن الحارث أخو كويرية بن الحارث الولية الذي سبق أن مر مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما وإنما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة ففي ذكر السلاح هنا لكن الترجمة المراد بها يعني عدم كسر السلاح عند الحرب خشية أن يقع بأيدي الأعداء وأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر السلاح وأنه خلفه وراءه وتركه وراءه ولم يحصل كسر للأسلحة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا الذي كان يفعل في الجاهلية لم يثبت في الإسلام فعله فلا يفعل. قال باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال بالشجر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الزؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفا ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي، فقال من يمنعك من يمنعك؟ قلت الله. من يمنعك؟ قلت الله. فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. وهذه الترجمة وهي قوله تفرق الناس عن الإمام وسؤالهم بالشجر، أورد تحتها الحديث الذي مر قريبا في تعليق السيف بالشجر عند الطائرة، أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه من طريقة أخرى، وهو دال على ما ترجم له من أنهم عند ما كانوا في هذا الوادي في القيلولة تفرقوا ويستظلون بظلال الشجر، وبقي أن الغزلان في شجر عند شجرة في ظلالها، ففيه تفرق عند الحاجة بالاستظلال بالشجر عند الحاجة إلى الظلال. قال: باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوفا فأبوا، فسألهم رمحا فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: باب ما قيل في الرماح. باب ما قيل في الرماح. الرماح جمع رمح، ومن وسائل الحرب. أورد تحتها هذا الحديث المعلق حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهو قطعة من الحديث يشتمل على عدة أمور، وقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يأخذ الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو الحديث، وهذا الذي ذكره البخاري قطعة منه ومحل الشاهد، وقوله هو جعل رزقه تحت ظل رمحي، ففيه ذكر الرمح، معناه ان رزقه عليه الصلاه والسلام من الغنائم. لهذا قالوا ان الغنائم هي افضل المكاسب واجل المكاسب، لان رزق الرسول صلى الله عليه وسلم منها، لان رزق النبي عليه الصلاه والسلام انما هو منها. ولهذا قال: وجعل رزقه تحت ظل رمحي، ففيه ذكر الرمح. هذا هو محل الشاهد والترجمه. باب ما قيل في الرماح. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر الذي رواه الامام احمد وذكره البخاري، وذكر البخاري قطعه منه هنا تعليقا، شرحه هو الحافظ ابن رجب في جزء لطيف اسمه الحكم الجديره في الاشاعه في شرح حديث بعثت بين يدي الساعه، شرح هذا الحديث شرحا وافيا